طيب نحول السؤال للأخ. لا أنتم أظنكم أنتم أخذتم الكتاب أليس كذلك؟ يعني إيه لا نريد ممن لم يأخذ النسخة حتى يأخذ يحصل على النسخة. نعم يا أخي أجل. أحسنت الجواب صحيح والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على معنى عبده ورسوله النبي. مرة والمعوذات أيضا مرة، وبعضهم قال ثلاثة، الأمر في ساعة اقرأ ما شئت. نعم الفاتحة ما جاء ذكرها لكن لو قرأها خير، القرآن كله شفاء.